الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد إخواني، استكمالا لمقاصد السور ومعرفة محاور السور والتناسب بين الآيات، وهذا كله يدخل في تدبر كتاب الله عز وجل. ربما أخذنا دورة نحن حول القواعد التي من خلالها تستطيع أن تتوصل إلى مقصد السورة، ليس كذلك؟ الآن تعرفت العنوان الرئيسي للسورة، عرفت مقصد السورة، لكن هذا المقصد تحته محاور عناوين رئيسية. أنت إذا أردت أن تكتب موضوعا في التعبير أو في الإنشاء، تجعل لك الموضوع الرئيسي، ثم تجعل له عناوين رئيسية ومحاور تكتب من خلال هذه المحاور هذا الموضوع، أليس كذلك إخواني؟ الآن نحن عرفنا مقصد السورة، عرفنا مقصد سورة البقرة، كيف نتوصل إلى المحاور الرئيسية لهذه السورة؟ عرفنا مقصد سورة الإسراء، كيف نتوصل إلى المحاور الرئيسية لسورة الإسراء؟ كذلك في جميع السور، كيف نستطيع؟ إخواني، هناك عدة طرق نستطيع من خلالها بإذن الله تبارك وتعالى نتوصل إلى المحاور الرئيسية، نتوصل إلى المحاور الرئيسية لمقصد السورة. فما هي الطرق التي من خلالها بإذن الله عز وجل نستطيع أن نتوصل إلى محاور السورة، محاور السورة التي تحقق مقصد السورة؟ قال في كل جلسة بإذن الله تبارك وتعالى سأتكلم عن محور من المحاور ونطبقها خلال الأسبوع، نطبق هذا المحور خلال الأسبوع، ومن بدأ له سؤال يطرح السؤال الذي بدأ له. الوسيلة الأولى التي من خلالها تستطيع أن تتوصل إلى العناوين الرئيسية لمقصد السورة تكرار الآيات، تجد آيات تكررت، حينئذ اعلم أن بين الآيتين المكررتين بينهما محورا من محاور السورة، بين هاتين الآيتين المكررتين تجد محورا من محاور السورة، ابحث الآن في هذا المحور. نأخذ مثالا لهذا، أخواني، في سورة البقرة، في سورة البقرة الله تبارك وتعالى، نحن عرفنا بأن مقصد سورة البقرة هو لا إله إلا الله، هذا الشطر الأول من الشهادتين، لا إله إلا الله، ومواقف الناس من لا إله إلا الله، وأصناف الناس من لا إله إلا الله. فذكر الله عز وجل هذه الأصناف في مقدمة السورة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. من هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة؟ المؤمنون، هذا الصنف الأول. ثم بعدها قال الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا الصنف الثاني. من هو؟ من كفر بلا إله إلا الله، كفر بالتوحيد. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من هؤلاء؟ منافقون المتلونون، بين يأتون إلى المؤمنين بوجه ويذهبون إلى الكفار بوجه آخر. الآن نحن نريد أن نتوصل إلى المحاور من طرق، انظر إلى الآيات المكررة تحوي بينها محور محاور السورة. من ذلك قول الله عز وجل، لو أتينا الله عز وجل شرع بذلك يفصل في هذه الأصناف، قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ثم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد تقريبا 80 آية تكررت نفس تقريبا الآية وآية مشابهة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. إذن هنا انتهى المحور، هناك بداية المحور وهنا انتهى المحور، فبينهما بين هاتين آيتين مكررتين بينهما محور من محاور السورة. ما هو المحور؟ هذا الصنف، صنف المتلون أهل النفاق، وذاك بني إسرائيل يأتون المؤمنين بوجه يقول نحن أهل كتاب ونحن أهل بعث فينا نبي ونؤمن بالله عز وجل. وإذا ماذا قالوا؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إذا لقوا الذين قالوا آمنا مؤمنون بالله وباليوم الآخر ومؤمنون بموسى ومؤمنون بالأنبياء ومؤمنون بإبراهيم نحن نؤمن بالله عز وجل، وإذا خلا بعضهم إلى قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، عندكم أنتم التوراة وفيها علامات النبوة، علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تقولون فيها علامات نبوة محمد أي نبوة هذا العربي، أفلا تعقلون أتحدث بما فتح ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فإذا بين الآيتين المتشابهتين بينهما محور من محاور السورة، فإذا رأيت الآية تكررت قف، بينهما محور من محاور السورة. الآن بدأت عرفت العلامات، بدأت تعرف العلامات التي من خلالها تتوصل إلى محور السورة. أضرب لكم مثالا ثانيا في سورة الإسراء. أذكر عندما كنت في 17 من عمري كنت حاضر طبعا دروس التفسير أو في 16، فكان الشيخ جزاه الله خير يفسر سورة الإسراء، بدأ من بداية القرآن إلى وصل سورة الإسراء، فذكر قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: لما ذكر الله تبارك وتعالى في مقدمة السورة أو في نهاية الربع الأول من السورة، في نهاية الربع الأول من السورة، فقال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ثم قال الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بعدها بآيتين وخذ يفسر لنا إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما محسورا. قال انظر، آيتان تكررتا بصورتين متقاربتين فبينهما محور واحد. هذا المحور ذكر الله عز وجل كيف التعامل بكمال الأخلاق وترك الفحش، ما نزل به القرآن، ما خص الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي فيه توجيهات إلهية محافظة على كمال المروءات في التعامل مع الناس، أولهما مع الله في التعامل مع الذوات، أولهما مع الله أعلى ذاته والله، ثم بعد ذلك مع المخلوقات ومع الناس. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر الله عز وجل التعامل مع القربة: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ثم قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية، فذكر الله عز وجل التعامل بالمرؤات وكمال الأخلاق وتجنب هذه الفواحش والمحرمات. فانظر بين آيتين متشابهتين يحويان محور من المحاور، إذن هذه إشارة إلهية. أخذ مثالا ثالثا في سورة المرسلات، هل في آية متكررة؟ ما هي؟ ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. سورة المرسلات تتكلم عن المنذرات. الله عز وجل أرسل منذرات تنذرنا ومذكرات، لكن هذه المذكرات التي تأمرنا بتوحيد الله عز وجل لها نهاية، مو إلى ما لا نهاية. هذه المذكرات لها نهاية، إن انتهت ولم تؤمن تأتيك العقوبة، تأتيك العقوبة، أنت تتحمل النتيجة، أنت تتحمل النتيجة. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه المذكرات وهذه المنذرات في هذه السورة. جعل الله عز وجل التأقيتات، التأقيت الوقت المحدد لنهاية هذه المذكرات والمنذرات، تأتي بعدها العقوبة. فذكر الله عز وجل، لاحظوا إخواني، تكررت الآية ويل يومئذ المكذبين، ويل يومئذ، ويل يومئذ المكذبين. في نهاية كل ويل يومئذ المكذبين يبدأ محور جديد، وبعدها محور جديد، وبعدها محور جديد. فلنأخذ مثل هذه الآيات من البداية. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. مذكرات فيها الإعذار من الله عز وجل، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. هذا التوقيت الأول. ما هو التوقيت الأول؟ يوم الفصل، يوم القيامة. هذا التوقيت الأول، هو التوقيت العام لكل من في الأرض. هذا التوقيت العام، الحد العام لكل من في الأرض. إذا ما نفعت المنذرات يأتي توقيت عام أو حد عام لكل الأرض، وهو يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يوم، هذا الآن محور ثاني. ما هو حدث الآخر؟ حد أضيق. ألم نهلك، إذن ما هو الحد؟ إهلاك الأمم، كل أمة لوحدها. الله عز وجل كما أهلك قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعيب، أهلك الله عز وجل قوم فرعون. جعل الله عز وجل حدا مؤقتا لكل أمة. الآن حد، جعل الله عز وجل حدا مؤقتا لكل الأمم، وهو يوم القيامة. ثم ذكر الله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين، فذكر حدا ثانيا. ما هو الحد الثاني؟ كل أمة لها حد، إذا ما آمنت تأتيها العقوبة. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. أمم، قوم نوح ما نفع معهم الإيمان أهلكناهم، قوم عاد ما أهلكناهم، قوم ثمود، لكن ما أهلكنا كل الأمم، أهلكنا هذه الأمة، أهلكنا هذه الأمة. نكمل ثم نتبع. الآن الحد لكل أمة على حدة. أولا الحد العام لكل الأمم، الحد الثاني ما هو؟ لكل أمة. ويل يومئذ للمكذبين، هو حد خاص لكل أمة. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين، أو أليس كذلك؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. الآن حد على مستوى من؟ على مستوى الفرد. هناك على مستوى العالم، ثم على مستوى الأمة، ثم على مستوى الفرد. فالله عز وجل حتى جعل الفرد جعل له مؤقتات، حدود مؤقتة. ألم نخلقكم من ماء مهين، حتى في بطن أمه له حد ينتهي بالخروج، وهذا له حد، السماوات الجبال لها حد، الماء له حد، كل شيء له حد. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا، قدر معلوم ما هو؟ الولادة، فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، الآن الحياة بعد ما ولد، الآن فترة الحياة، جعلنا لكل واحد، لكل واحد حدا، وهو فترة الحياة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا بحيث تأخذ الناس ويدفن فيها الناس. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا يعيش عليها الناس ويكاك يدفنون فيها وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقي كل هؤلاء، حتى الرواسي لا حد تنتهي، حتى المياه تنتهي لا حد. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. الآن الحد عند قيام الساعة الآن، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا، فذكر الله عز وجل حد، ثم ذكر حد أهل النار، ثم ذكر حد الآن الحساب، ثم العقوبة في النار، ثم أهل الجنة. كل واحد له حد، كل واحد له حد. ثم ذكر الله عز وجل بعدك حتى الحدود الضيقة في كل شيء على حده. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، حتى هذا الأكل نجعله حدا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يوم، حتى هذا إذا ما ركعت تستحق أن يكون الحد النهائي للهلاك. وهكذا إذن تكرار الآيات بين كل آيتين متشابهتين، اعلم بأن بينهما محور، بأن بينهما محورا من المحاور، بأن بينهما محورا من المحاور. إذن هذه الطريقة الأولى، انظر إلى الآيات المتكررة. فإذا انظر في السورة آيات إذا تكررت فاعلم بأن بينهما محورا من المحاور. ابحث الآن في هذا المحور. أنا أسألكم الآن، غير السور الثلاث، ما هي السورة التي فيها آيات تكررت؟ سورة الرحمن. سورة الرحمن ما هي الآية المكررة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. بين كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأن بينهما محورا من المحاور. ابحث في هذا المحور، تجده محورا واحدا من المحاور. في سورة أخرى كذلك، سورة القمر، ما هي الآية مكررة؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل كذلك بين كل آيتين مكررتين محورا من المحاور؟ لأن الله عز وجل ذكر المنذرات في سورة القمر، فأخذ يذكر ما هي المنذرات، أخذ الله عز وجل يذكر ما هي المنذرات. فذكر الله عز وجل إهلاك قوم نوح. كيف أهلك الله عز وجل قوم نوح؟ بماذا؟ بماذا؟ طوفان. كيف أتى هذا الطوفان؟ بماء سماوي وكذلك ماء أرضي. فالله عز وجل جعل له أثرا في هذه الدنيا. كيف يعني أثر؟ يعني بقايا. كما أهلك الله عز وجل قوم نوح بالماء السماوي والماء الأرضي، أحيانا يحدث هذا في الأمم. أما يحصل أحيانا ينزل الماء ويغرق الأمم؟ ما فيه؟ ما يخرج ماء من الأرض ويهلك الأمم مثل ما حصل في تسونامي؟ ما أهلك جزر، قضى على جزر. ثم ذكر الله عز وجل، فقال الله عز وجل هذا منذر، انتبهوا، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواء. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ نذر نذر نذر نذر، هذه كلها نذر منذرات. وذكر الله عز وجل بعد قوم عاد، كيف أهلك الله عز وجل قوم عاد؟ بماذا؟ ريح صرصر عاتية. فما تأتي رياح مخيفة وقد تهلك عواصف، ما حصل الآن، ما يحصل في جنوب أمريكا وحيانا في اليابان، تغرق وتهلك مدن بأكملها، ما يحدث هذا؟ إذن الله عز وجل يبقي آثار، كما أهلك قوم عاد بهذه الصيحة بهذه الريح الصرصر، كذلك يبقي الله عز وجل آثار منذرات. هل تنتفع بهذه المنذرات أم تستمر على ما أنتم عليه من الكفر والبعد عن الله تبارك وتعالى؟ ثم ذكر الله عز وجل منذرا ثالثا، ما هو؟ قصة ثمود. كيف أهلك الله عز وجل قوم ثمود؟ رجفة وصيحة، صيحة كذلك وصاعقة، أليس كذلك؟ كذلك هذا منذر. ما تأتي عن صواعق وتهلك أمم وتهلك أناس وأناس معينين، هذا منذر من المنذرات. ثم ذكر الله عز وجل قصة من؟ قوم من؟ قوم لوط. كيف أهلك قوم لوط؟ قلاب الأرض والأمر آخر بعدة طرق. قوم لوط الشهب والحاصب. والآن ما تأتي رياح، يعني رياح رملية ورياح كذا وتهلك، شهب أحيانا تهلك. فالله عز وجل أبقى آثارا لهذه المنذرات. ثم ذكر الله عز وجل قوم فرعون، وهكذا الله عز وجل أبقى المنذرات التي أهلك بها الأمم ولو بصورة أخف، فاعلموا أن هذه منذرات، وكل منذر بينهما آية. وقال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وذكر قبلها النذر. كذلك لا توجد سورة، الآن أخذنا الرحمن كذلك وأخذنا سورة القمر، لا توجد سورة أخرى؟ الشعراء نفس الشيء، أخذنا سورة الشعراء وأخذنا كذلك مقال سورة الشعراء، وبين كل نفسه بالضبط مقصد من المحور من المحاور، محور الملك ما عبى الله عز وجل به، ولا الكيد السحر ولا النسب كما في نسب إبراهيم عليه السلام، ولا الطبقية ولا الدولة الأولى في العالم ولا التقنيات، كل واحدة هكذا، ولا الأصل هو أصل البلد ما عبى الله عز وجل به، ولا الدولة الاقتصادية الأولى في العالم، ولا بالبلاغة الشعرية عند العرب ما عبى الله عز وجل به، كل بين كل واحدة الله عز وجل ماذا قال؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمن وإن ربك هو عز الرحيم. بقيت سورة يعني كما يقال حتى لا أطيل عليكم، ما هي من السورة التي مرت علينا؟ سورة الكافرين. ماذا قال الله عز وجل في سورة الكافرين؟ نعم. ولا أنتم عبدون لكم دينكم ولي دين، كاك في سورة أخرى مرت علينا. سورة الصافات كذلك. مخلصين هم عبادنا المؤمنين محسنين، وهكذا تحوي كل بين كل آية مكررتين بينهما محور من المحاور، بينهما محور من المحاور. هذه هي الطريقة الأولى للتوصل إلى محاور أو إلى محور السورة أو محاور السورة. والحمد لله رب العالمين. ما في جواز هذه ها؟ في سؤال أخواني؟ المحاور ممكن واحد يعني يستنتج منها مقصد الصورة، ممكن لكن هي تأتي بطريقة عكسية، يعني لأن المقصد الصورة يعين على معرفة محاور الصورة، لكن ممكن بطريقة العكس. نعم بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.